باب الأذان. هو في اللغة الإعلام، قال الله تعالى: وأذان من الله ورسوله، أي إعلام، وفي الشرع إعلام بدخول وقت الصلاة وقربه لفجر بذكر مخصوص. والإقامة في الأصل مصدر أقام، وفي الشرع إعلام بالقيام إلى الصلاة بذكر مخصوص. وفي الحديث: المؤذنون أطول الناس أعناقا يوم القيامة، رواه مسلم. هما فرض كفاية. الحديث: إذا حضرت الصلاة فليؤذن. طيب، يقول رحمه الله: باب الأذان. باب الأذان. الأذان يقول في اللغة هو الإعلام، قال الله تبارك وتعالى: وأذان من الله ورسوله إلى الناس يوم الحج الأكبر، يعني إعلام. وأما في الشرع يقول: فهو إعلام بدخول وقت الصلاة أو قربه لفجر بذكر مخصوص. سبق لنا في تأليف الصلاة تقييد العبادة بأي شيء؟ بالتعبد. لكن هنا يقول المؤلف: بدخول وقت الصلاة أو قربه. أو قربه بناء على أنه يجوز الأذان للفجر قبل وقته على المذهب، وهذا ضعيف كما سيأتي. إذن نقول: تعريف الأذان على القول الراجح هو الإعلام، التعبد لله عز وجل به الإعلام بدخول وقت الصلاة، دخول وقت الصلاة. والأحسن بعد أن نقول: بحضور وقت الصلاة، بحضور وقت الصلاة، ليشمل ذلك دخول الوقت ويشمل ذلك إرادة الفعل. انتبه، نعرف الأذان بأنه التعبد لله عز وجل بالإعلام بدخول بحضور وقت الصلاة، التعبد لله عز وجل بالإعلام بحضور وقت الصلاة بذكر مخصوص. لماذا نقول بحضور؟ نقول: ليشمل ذلك الأذان أول الوقت إعلاما بدخوله، والأذان عند فعل الصلاة. وذلك لأن الأذان تارة يسن تقديمه أول الوقت، وتارة يسن تأخيره عند فعل الصلاة. فالذي يسن تقديمه أول الوقت هو أذان الفجر، أذان الفجر لقول النبي عليه الصلاة والسلام: إن بلالا يؤذن بليل فكلوا واشربوا حتى يؤذن ابن مكتوم، فإنه لا يؤذن حتى يطلع الفجر. ولأن أذان الفجر يترتب عليه إيش؟ الصيام، إمساك. وأما القسم الثاني وهو الذي يستحب أن يكون عند إرادة فعل الصلاة، فهي مثل صلاة الظهر إذا حصل الإبراك. ولذلك جاء في الحديث أن النبي عليه الصلاة والسلام قال له بلال، كان مع النبي عليه الصلاة والسلام فأراد أن يؤذن، فقال له النبي عليه الصلاة والسلام: أبرد. ثم أراد أن يؤذن قال: أبرد حتى رأوا فيئة تلول، حتى رأوا فيئة تلول. وثالثا، الثالث أنه القسم الثالث المقضية أو الفائتة، فإنه يؤذن لها عند إرادة فعلها. إذن صارت الصلوات من حيث الأذان ثلاث أقسام. القسم الأول: ما يسن تقديمه أول الوقت وهو الفجر، فيسن أن يؤذن أول الوقت من حين دخول الوقت. القسم الثاني: ما يسن تأخيره إلى حضور وقت الفعل، وذلك كصلاة الظهر إذا حصل الإبراد. والثالث، القسم الثالث: ما يكون عند إرادة فعلها وهي الفائتة. ولهذا النبي عليه الصلاة والسلام لما نام عن صلاة الفجر ارتحلوا عن المكان، فأمر بلالا أن يؤذن. والأذان يقول بذكر مخصوص. وأصل مشروعية الأذان أن وكانت مشروعية الأذان في السنة الأولى من الهجرة، على رأس 9 أشهر من مقدم النبي صلى الله عليه وسلم إلى المدينة. وسبب مشروعيته أن المسلمين لما كثروا صاروا يتحيلون وقت الصلاة، فتذاكروا يوما وتشاوروا، فقال بعضهم: نجعل ناقوسا، الناقوس إيش؟ الجرس. فكرهوه لأنه من شعار النصارى. وقال آخرون: نجعل بوقا، فكرهوه لأنه من شعار اليهود. وقال آخرون: نجعل نارا، يعني نشعل نارا عند دخول الوقت ليعلم الناس، فكرهوا ذلك لأنه من شعار المجوس. إذن هذه الاقتراحات الثلاث كلها ردت، لأن الناقوس شعار نصارى، والبوق شعار يهود، والنار شعار المجوس. فتفرقوا، فرأى عبد الله بن زيد بن عبد ربه لما نام رأى في المنام رجلا عليه ثوبان أخضران ومعه ناقوس، فقال له عبد الله بن زيد بن عبد ربه: يا عبد الله، أتبيعني هذا الناقوس؟ قال: وما تصنع به؟ هذا في المنام، رؤيا في المنام. قال: وما تصنع به؟ قال: أدعو به للصلاة. قال: أفلا أدلك على ما هو خير من ذلك؟ قال: وما هو؟ قال: تقول: الله أكبر، الله أكبر، الله أكبر، إلى آخر الآية. قال: فلما أصبحت أتيت رسول الله صلى الله عليه وسلم فأخبرته، فقال: إنها لرؤيا حق، إنها لرؤيا حق، اذهب فألقه على بلال فإنه أندى منك صوتا. ولما سمع عمر بذلك خرج رضي الله عنه يجر رداءه، وقال: قد رأيت مثل الذي رأى. فقال النبي عليه الصلاة والسلام: الحمد لله. إذا الأصل هذا أصل مشروعية الأذان، أصل مشروعية الأذان. وفي هذا الحديث دليل على العمل بالرؤيا، العمل بالرؤيا، لأن الآن تواطأت منين أو اتفقت من شخص. طيب، والأذان، الأذان من الشعائر، من شعائر الإسلام، وفيه فوائد، أو بعبارة أحسن أقول الحكمة من مشروعية الأذان أمور: أولا أنه فيه إظهارا لشعيرة من شعائر الإسلام، الأذان فيه فائدة وهي إظهار شعيرة من شعائر الإسلام وهي الصلاة. ثانيا أن فيه إظهارا لكلمة التوحيد، إظهارا لكلمة التوحيد وإعلانا لها. وثالثا أن فيه إعلاما بدخول وقت الصلاة، لأن الناس لا يعلمون متى يدخل وقت الصلاة إلا عن طريق الأذان. ورابعا أن فيه إعلاما بمكان الصلاة، مكان الصلاة، لأن الإنسان إذا سمع الأذان تتبع مكانه فعلم أن الصلاة في هذا المكان. وخامسا أن فيه الدعاء لصلاة الجماعة، فصارت الآن كم حكمة للأذان؟ خمسة كبيرة، كم كثيرة من هذه الخمسة: أولا أن فيه إظهار للشعيرة، وثانيا أن فيه إظهار لكلمة التوحيد، وثالثا الإعلام بدخول وقت الصلاة، والإعلام بمكان الصلاة، والدعاء لصلاة الجماعة. طيب، واختلف العلماء رحمهم الله أيما أفضل، الأذان أم الإمامة؟ اختلفوا أيما أفضل، الإمامة أو الأذان؟ فقال بعض العلماء: إن الإمامة أفضل، الإمامة أفضل، لأن النبي عليه الصلاة والسلام تولى الإمامة ولم يتولى الأذان، وكذلك خلفاؤهم بعده. وقال بعض العلماء: هما سواء، الأذان والإمامة كلاهما سواء في الفضل. والقول الثالث أن الأذان أفضل، أن الأذان أفضل، وهذا القول هو الصحيح، أن الأذان أفضل من الإمامة، لأنه وردت فيه فضائل، منها قول النبي صلى الله عليه وسلم كما في حديث معاوية: أطول الناس أعناقا يوم القيامة المؤذنون. ومنها قوله عليه الصلاة والسلام: إنه لا يسمع صوت المؤذن إنس ولا جن ولا حجر ولا شيء إلا شهد له يوم القيامة. ومنها أيضا قوله عليه الصلاة والسلام: لو يعلمون ما في الندى والصف الأول ثم لم يجدوا إلا أن يستهموا عليه لاستهموا. فكل هذه الأحاديث تدل على فضل الأذان. وإذاك ورد عن بعض الخلفاء زيد أبي بكر أو عمر أنه قال: لولا الخلافة لأذنت. وأما عدم قيام النبي عليه الصلاة والسلام بالأذان فلانشغاله بالولاية، لأنه عليه الصلاة والسلام منشغل عن الأذان بما هو أهم، والأذان يحتاج إلى تفرغ تام، تفرغ تام، ويحتاج إلى مراقبة وقت، ولا سيما في زمن النبي عليه الصلاة والسلام ما كان هناك ساعات يعرف الإنسان بها. المؤذن تجده يرقب الوقت، هل زالت الشمس أم لم تزل الشمس، هل طلع الفجر أم لم يطلع الفجر، وما أشبه ذلك. فهو يحتاج أولا إلى تفرغ تام، ويحتاج إلى عناية في معرفة دخول الوقت وخروجه. والنبي عليه الصلاة والسلام كما هو معلوم مشغول بما هو أهم من أمور المسلمين. يقول رحمه الله: والإقامة في الأصل مصدر أقام، وفي الشرع إعلام بالقيام للصلاة بذكر مخصوص. وفي الحديث: المؤذنون أطول الناس أعناقا يوم القيامة، رواه مسلم. وهما يعني أذان الإقامة فرض كفاية، فرض كفاية. وفرض الكفاية هو الذي إذا قام به من يكفي سقط الإثم عن الباقي، بخلاف فرض العين، ففرض العين إذا لم يقم به أثم، يأثم الجميع، يأثم الجميع، يعني لأن الخطاب فيه موجه لأي شيء، كل واحد، كل واحد. إذن هذا فرض الكفاية، فرض الكفاية هو الذي إذا قام به من يكفي سقط الإثم عن الباقي. يشترك فرض العين وفرض الكفاية في أن الخطاب في الأصل موجه إلى الجميع في فرض الكفاية وفرض العين، لكن يختلفان في ثاني حال. اسمعني في ثاني حال، بمعنى أن فرض الكفاية إذا قام به واحد أو من يكفي فإن البقية يسقط عنه مثل، لكن فرض العين موجه لكل شخص بعينه. يقول لي حديث: وإذا حضرت الصلاة فليؤذن لكم أحدكم، هذا حديث مالك بن حويرث أنه قال أن النبي عليه الصلاة والسلام قال له: وإذا حضرت الصلاة فليؤذن لكم أحدكم. ووجه الدلالة على أنه فرض كفاية قوله أحدكم، ولو كان فرض عين لقال أفأذنا أو فأذنوا، فلما وجه الخطاب إلى واحد دل ذلك على أنه فرض كفاية، فيؤخذ من الحديث أن الأذان فرض كفاية. ووجه الدلالة منه أن النبي صلى الله عليه وسلم وجه الخطاب إلى واحد وهم جماعة، وهما فرض كفاية وليؤمكم أخبركم، متفق عليه. على الرجال، على الرجال خرج بذلك النساء فلا يشرع في حقهن الأذان، واختلف العلماء، بعضهم يقول يسن وبعضهم يقول يباح، والصحيح أنه لا يشرع في حقهم الأذان، وذلك لقوله عليه الصلاة والسلام: إذا حضرت الصلاة فليؤذن لكم أحدكم، ولأنه في عهد النبي عليه الصلاة والسلام الذي يباشر الأذان ويتولى الأذان هم الرجال، ولأن المرأة مطالبة بخفض صوتها وعدم رفعه لأنه فتنة فلا يشرع في حقها. قال الأحرار، الأحرار. طيب، وقول المؤلف رحمه الله على الرجال، الرجال جمع، لكن أقل الجمع في باب الصلاة اثنان، أقل الجمع في باب الصلاة اثنان. وقد ذكرنا فيما سبق القاعدة في هذا أن الجمع في اللغة العربية أقله ثلاثة إلا في بابين، في باب صلاة الجماعة وفي باب الإخوة. ففي باب صلاة الجماعة الاثنان جماعة، وقد ورد في حديث في ضعف في ابن ماجه أن النبي عليه الصلاة والسلام قال الاثنان فما فوق جماعة. والباب الثاني في الإخوة الذين يحجبون الأم من الثلث إلى السدس، فلو هلك هالك عن أم وأخ فللأم الثلث والباقي للأخ، ولو هلك هالك عن أم وأخوين فالأم لها السدس والإخوة لهم الباقي، فحجبها. وقوله رحمه الله الأحرار احترازا من الأرقة فلا يجب عليهم، والصحيح أن الأذان واجب على الرقة كما هو واجب على الأحرار، وذلك لعدم الدليل على التفريق، وليس هذا من باب الأحكام المالية حتى يقال إن هناك فرقا بين الحر وبين الرقيق. العبادات البدنية يستوي فيها الحر والعبد، يستوي فيها الحر والعبد. طيب، وقوله المقيمين خرج بذلك المسافرون فلا يجب عليهم الأذان ولا الإقامة، وهذا القول ضعيف، لأن النبي صلى الله عليه وسلم لم يكن يدع الأذان لا حضرا ولا سفرا، ولذلك لما نام عن صلاة الفجر في إحدى الغزوات وارتحل أمر بلالا أن يؤذن، ولأنه عليه الصلاة والسلام قال لمالك بن حويرث: وإذا حضرت الصلاة فليؤذن لكم أحدكم، وهذا أمر، وهم مسافرون أو مقيمون، مسافرون. وهذا القول هو الراجح أن الأذان يجب على المسافرين كما هو واجب على المقيمين، كما هو واجب على المقيمين. يقول رحمه الله: في القرى والأمصار لا على الرجل الواحد، فالرجل الواحد لا يجب عليه الأذان، لقوله عليه الصلاة والسلام: إذا حضرت فليؤذن لكم أحدكم، فالواحد لا يجب عليه، وذلك لأن الأذان من جهة التعليم، الأذان إعلام بدخول وقت الصلاة، والواحد ليس بحاجة إلى أن يعلم نفسه، ليس بحاجة إلى أن يعلم نفسه، لكن هل يشرع في حقه الأذان أو لا يشرع؟ نقول مشروع، حتى في حق الواحد يشرع لنا، فلو أن رجل مثلا في مكان لا يؤذن فيه فإنه يشرع في حقه أن يؤذن، فإنه يشرع في حقه أن يؤذن، لكن ليس على سبيل الوجوب. يقول نعم، لا على الرجل واحد ولا على النساء ولا على العبيد ولا على المسافرين، وسبق بيان ذلك. قال للصلوات الخمس المكتوبة، الصلوات الخمس وهي الظهر الفجر الظهر والعصر والمغرب والعشاء. طيب والجمعة؟ الجمعة هي خمس يومها، خمس يومها، يعني بدل عن صلاة الظهر، بدل عن صلاة الظهر. نعم. فقول للصلوات الخمس لا تخرج الجمعة، لأن الجمعة إما أنها صلاة مستقلة تقوم مقام الظهر، وإما أنها خمس يومها. قال نعم، للصلاة الخمس المكتوبة المؤدات، المكتوبة المؤدات، خرج بذلك المقضيات، المقضية، وذلك لأن الصلاة إما أن تكون مؤدات أو مقضية أو معادة. شف أوصاف العبادة ثلاث: أداء وقضاء وإعادة. فالأداء ما فعل في أول وقته، فالأداء ما فعل في وقته أولا هذا يسمى أداء، إنسان متى دخل وقت الصلاة وفعلها هذا يسمى أداء. والإعادة ما فعل في الوقت ثانيا، ما فعل في الوقت ثانيا. والقضاء ما فعل بعد الوقت هذا يسمى قضاء. نضرب مثال: رجل دخل عليه وقت صلاة الظهر فصلى الظهر في أول الوقت، صلاته تسمى أداء. طيب رجل آخر صلى الظهر ثم حضرت جماعة فصلاها مرة ثانية تسمى إعادة، أو تبين أن في صلاة الأولى خلل وأعاد تسمى إيش؟ إعادة. طيب رجل نام عن صلاة الفجر ما استيقظ إلا بعد طلوع الشمس وصلى تسمى صلاته قضاء. هذا هو ما عليه الفقهاء أنهم يجعلون عبادة ثلاثة أوصاف: أداء وقضاء وإعادة. فما فعل في وقته أولا يسمونه أداء، وما فعل بعد الوقت يسمى قضاء، وما فعل في الوقت مرة ثانية يسمى إعادة، يسمى إعادة. طيب قال الصلوات الخمس المكتوبة المؤدة دون المنذورة، دون المنذورة، وهذه من المسائل التي لا يلحق فيها النذر، لا يلحق فيها النذر بالواجب في أصل الشرع. فلو أن رجلا قال لله علي نذر أن أصلي ركعتين، صلي ركعتين، الآن صلاة ركعتين في حقه واجبة. طيب وأنتم تقولون إن الأذان واجب للصلوات، للصلاة المنذورة، يعني جماعة أحسن، جماعة ثلاثة رجال قالوا لله علينا نذر أن نصلي ركعتين جماعة، نقول يجب أن توفوا بالنذر، هل يجب عليهم الأذان في هذه الحال؟ لا، نقول لا يجب الأذان. وإن كانت هذه الصلاة واجبة، لأن الأذان إنما يجب للصلوات إيش؟ الخمس: الفجر والظهر والعصر والمغرب والعشاء. وهذه من المسائل التي لا يلحق فيها النذر بالواجب بأصل الشرع، وإلا فإن النذر يلحق بالواجب بأصل الشرع. ولذلك لو أن رجلا نذر وقال لله علي نذر أن أصلي ركعتين، أصلي ركعتين، هل يجوز له أن يصليهما جالسا؟ لا، يجب عليه القيام، يجب عليه القيام، وإن كان الجلوس في صلاة النافلة جائز لكن يجب عليه القيام. قال العلماء لأن الواجب بالنذر يحدى به حذو الواجب بأصل الشرع. قال دون المنذورة والمؤدات دون المقضيات. والصحيح أن الأذان واجب للصلوات المؤدات والمقضيات، الصلوات المؤدات والمقضيات. ويدل على ذلك أن النبي عليه الصلاة والسلام لما نام ذات يوم عن صلاة الفجر وارتحل وقال إن هذا مكان حضر فيه الشيطان، أمر بلالا أن يؤذن مع أنه خارج أو بعد الوقت. إذن نقول الأذان واجب للصلوات المكتوبة سواء كانت مؤداتا أو مقضية. أما المعادة فلا يجب لأنه قد أذن في أول الوقت، ما يحتاج. قال المقضيات والجمعة من الخمس ويسنان لمنفرد وسفر ولمقضية. يسنان لمنفرد، يعني أن لقاء الأذان والإقامة سنة في حق المنفرد وهو كذلك. قال وسفر، وسبق لنا أن السفر حكم الأذان في السفر أنه واجب بحديث مالك بن حويرث. ولمقضية سبق أيضا أن الأذان للمقضية واجب. إذن الأذان خلاصة ذلك أن الأذان واجب للصلوات الخمس حضرا وسفرا، مؤداتا ومقضية. قال رحمه الله يقاتل أهل بلد تركوهما، يقاتل أهل بلد تركوهما، وقوله يقاتل أهل بلد تركوهما ظاهره أنه لا يشترط لمقاتلتهم للمقاتلة أن يتفقوا على الترك كما قال بعضهم. ولذلك عبارة المؤلف هنا يقاتل أهل بلد تركوهما أحسن من عبارة غيره الذي قال يقاتل أهل بلد اتفقوا على تركهما اتفقوا. فنقول الاتفاق ليس بشرط، اتفاق على الترك ليس بشرط، مجرد تركهما هذا إيش سبب أو موجب لشيء للمقاتلة. وقوله يقاتل أهل بلد يقاتل أهل بلد، اعلم أن هناك فرقا بين القتل والمقاتلة، بين القتل والمقاتلة. فالقتل المقصود منه إزهاق النفس، والمقاتلة المقصود منها الإلزام بالحكم الشرعي، فإذا التزموا بالحكم الشرعي فإنه يكف عنه. فمثلا لو أن أهل بلد تركوا الأذان يقتلون، يؤمرون بالأذان، يضربون، إذا لم يفد الضرب يقتلوا. لكن لو أنهم لما رأوا أن الإمام ومن معه أتوا إليهم لقتالهم كفوا فإنه ترفع عنهم. مفهوم؟ إذن الفرق بين القتل وبين المقاتلة أن القتل إزهاق النفس، إزهاق النفس، وأما المقاتلة فهي الإلزام بالحكم الشرعي، بمعنى أن يرغموا ويلزموا بالحكم الشرعي حتى ينقادوا له. وإنما يقاتل أهل البلد إذا تركوهما لأنهما من شعائر الإسلام الظاهرة. ولهذا كان النبي صلى الله عليه وسلم إذا غزا بلد فسمع الأذان كف، لأن هذا البلد دليل على أن هذا المكان وهذه القرية بلد إسلامي. نعم بلد إسلامي.